بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه في كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لما ذكر في الباب السابق أمور الإيمان، وذكر حديث أبي هريرة في شعب الإيمان وأنها 64 شعبة، ساق بعد ذلك عدة أبواب تشتمل على أمور من أمور الإيمان أو على خصال من خصال الإيمان فيما يتعلق بالمأمورات وترك المنهيات. فلما ذكر الحديث الذي فيه الشعب ذكر جملة من الأحاديث التي تكون أمثلة ومما هو داخل تحت هذه الشعب التي جاءت مجملة في هذا الحديث، فذكر عدة أبواب تشتمل على أمور وخصال هي من خصال الإيمان وهي من شعب الإيمان، منها ما يتعلق بالتروك ومنها ما يتعلق بالأفعال. وذكر أولها هذا الحديث الذي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقوله المسلم من سلم المسلمون يعني بذلك المسلم الذي فيه كمال، المسلم الحقيقي. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في إسلامهم وفي إيمانهم، فمنهم من يكون عنده الحد الأدنى، ومنهم من يكون عنده كمال وزيادة. وهنا قوله المسلم من سلم المسلمون يعني المسلم الحق والمسلم الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده بمعنى أنه لا يصل إلى غيره من المسلمين أذى، سواء عن طريق اللسان الذي هو قول أو عن طريق اليد الذي هو فعل، يعني ففيه السلامة، سلامة المسلمين منه من المسلم قولا وفعلا، فيسلمون من أقواله وتسليط لسانه عليهم، ويسلمون من أفعاله، وذلك بكف يده عنهم وعدم إيذائهم باليد. ثم إنه ليس المقصود من ذلك من كان كذلك هو المسلم، ولكن مع الأمور الأخرى المطلوبة، فلو أن إنسانا سلم المسلمون من لسانه ويده ولكنه مخل في حقوق الله ومخل في يعني في أمور واجبة عليه لا يكون هو المسلم الكامل، ولكن هذا من خصال من الكمال في الإسلام، يعني هذه مع بقية الأمور، ومع بقية الأركان يعني مثل شهادة لا إله إلا الله محمد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت يعني مع اتيانه بهذه الأمور وبما هو مطلوب منه لله عز وجل وما هو مطلوب منه لغيره. وقوله المسلم سلم المسلمون ليس المقصود من ذلك أن غير المسلمين يعني يصل إليه أذاهم بغير حق الأذى منه بغير حق فليس له أن يؤذي أحدا وليس له أن يلحق الضرر بأحد يعني سواء كان مسلما أو غير مسلم. الإنسان يعامل الناس المعاملة الطيبة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فلا يؤذي غيره ولا يلحق الضرر بغيره. ولكنه ذكر الإسلام أو التعامل مع المسلمين لأن هذا هو الغالب كون الإنسان مع المسلمين ولكون من حق المسلم عن المسلم أن يكون بعيدا عن أذاه سواء في قول أو في فعل. فقوله من لسانه يعني كونه يغتابه أو يعني يسبه أو يشتمه أو يعني ينم يعني يمشي بالنميمة أو يعني قذفه أو أي شيء يتعلق بإيذائه عن طريق اللسان أي شيء يتعلق بإيذائه عن طريق اللسان. والضرر باللسان عظيم لأنه يتعلق بيصل الأذى عن طريقه إلى السابقين وإلى الموجودين وإلى من يأتي بعد ذلك فيكون ضرره عاما لأنه يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل لأنه يتعلق بالإيذاء والمسبة والكلام الذي لا ينبغي في حق الماضين وحق الحاضرين وحق من يأتي يعني بعد ذلك فيكون ضرره عظيما وخطره جسيما. وهذا مثل من ينال من سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين مضى يعني عليهم يعني أكثر من 1300 سنة يعني مضى 1400 سنة على يعني 31 على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن تكلم في حق الصحابة أو في حق التابعين أو في حق سلف هذه الأمة في سب أو ذم أو عيب فإن ضرر لسانه وخطر لسانه تعدى إلى أناس مضوا من بزمن طويل فلحقهم أذى وحصل منه الضرر لهم. وكذلك يعني من جاء بعدهم وكذلك من كان موجودا مسلمين فلا يؤذي الإنسان أحد بلسانه لا في حق الحاضرين ولا الغائبين ولا من يأتي بعد ذلك. والحافظ بن حجر ذكر أن التعبير باللسان بدل القول لأن فيه نكتة وفيه زيادة فائدة ما تحصل بالقول لو عبر بالقول. لو قال مسلم من سلم اللسان من قوله يعني التعبير باللسان يأتي بفائدة جديدة. قال مثل لو أن إنسانا أخرج لسانه يستهزئ ما تكلم بشيء ولكن أخرج لسانه للاستهزاء فهذا مضرر اللسان منظر اللسان وهو ضرر فعلي من أفعال اللسان وليس من قول اللسان. فقال أن التعبير باللسان بدل التعبير بالقول فيه هذه الفائدة وهي أنه يدخل تحته مثل هذه الصورة ومثل هذه الحالة التي لا تدخل فيما لو قال بقوله لكنه لما قال بلسانه دخل في ذلك النطق والكلام ودخل بذلك إخراج اللسان استهزاء إخراج اللسان استهزاء. وكلمة اليد التعبير باليد مثل التعبير باللسان أيضا ضرره عظيم لأن الكتابة يعني فيما يتعلق بالماضين والحاضرين ومن بعدهم وهي كتابة سيئة خطرها عظيم وضررها كبير لأن الكتابة تبقى وقد يموت الإنسان ويموت الإنسان وتبقى كتابته بعده، فإذا كتب سوءا بقي ذلك السوء وصار ذلك الضرر، يعني يطلع عليه من يطلع عليه، وقد يفتتن به من يفتتن به، فيكون بذلك ألحق الضرر بنفسه وألحق الضرر بغيره فيأثم، ويكون عليهم مثل آثام من تضرر به، لأنه لحقه الضرر بكونه اطلع على كتابة يعني ذلك الكاتب الذي قد كتب، فيكون بذلك ألحق الضرر بنفسه وألحق الضرر بغيره، ويكون عليه آثامه ومثل آثام من تضرر بسببه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويقول الشاعر: كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثله، وإن عملت شرا علي حسابها، وإن عملت شرا علي حسابها. فالكتابة تبقى بعد الإنسان، ويتضرر بها من يتضرر، ويحصل الضرر لهذا الإنسان الذي كتب هذه الكتابة التي لحق الضرر بغيره ممن اطلع عليها، فيأثم بوقوعه في هذا الذي جاءت فيه الكتابة، فيكون بذلك آثما، ويكون من دله على ذلك ومن كان سببا في ذلك له مثل آثامه، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم أيضا هذا فيه الاشتقاق والجناس بالاشتقاق، المسلم من سلم، وهو من جنس أسلم تسلم الذي مرت بنا في حديث هرقل، أسلم تسلم، وهنا المسلم من سلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. المهاجر، الهجر هو الترك، وترك المعاصي وترك الذنوب وترك الآثام، هذا هو الهجر الصحيح، وهذا هو الذي فيه الأجر وفيه الثواب. ويدخل في ذلك ترك بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين من أجل الابتعاد عن الضرر والابتعاد عن الشر، وكونه يكون بين المسلمين يكون يعمل الخير ويكون عونا على غيره بالخير، ويكون يتمكن من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والتي ترفعه وتنفعه عند الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر الحقيقي هو الذي هجر ما نهى الله ورسوله عنه، ويدخل في ذلك كونه يترك بلاد الكفر من أجل أن يبتعد عن مشاهدة الشرك ومشاهدة المنكرات ومن الوقوع فيها ومن التضرر بسببها. فالذي ترك المعاصي والذي ترك الآثام هذا هو المهاجر، وهذا أيضا من جنس المسلم من سلم المسلمون، فيه جناس في الاشتقاق: المهاجر من هجر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. هذه هي الهجرة الحقيقية التي هي ترك المعاصي، ويكون الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل التمكن من ترك المعاصي والابتعاد عن المعاصي، والتمكن من فعل الطاعات وفعل الخيرات والاتيان بما ينبغي الاتيان به مما يعود عليه بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. قال بعد ذلك: قال تابعه، قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني هذه الرواية المعلقة التي أتى بها عن صالح بن كيسان عن أبو معاوية عن أبي معاوية أن فيها تصريح الشعبي من السماع من عبد الله ابن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما، يعني لأن الرواية السابقة بالعنعنة، ولأنه قد جاء في بعض الروايات ذكر واسطة بين الشعبي وبين عبد الله بن عمرو وهو رجل مبهم، وهذا يفيد بأنه رواها أو اطلع أو تمكن على من هذه الرواية بواسطة، ثم بعد ذلك تمكن من أخذها بلا واسطة. وقد جاء في الطريق التي ساقها المصنف بالعنعنة بين الشعبي وبين عبد الله بن عمرو، وفي هذه الطريق فيها التصريح بالسماع، وفي هذه الطريقة الثانية فيها التصريح بالسماع، وأن الذي وأن يعني هذا الذي قد يعني يفهم منه في بعض الروايات أن فيها واسطة، أن تلك الواسطة زالت بكونه قد سمع، وأنه ليس هناك واسطة بينه وبينه، فيكون ما حصل أو ما جاء في بعض الروايات من وجود الواسطة أنه حصله أولا بواسطة وأبهم تلك الواسطة، ثم إنه تمكن من سماعه من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فلم يكن هناك واسطة بينه وبينه لحصول التصريح بالسماع. ثم طرق ذكر الطريقة الثانية وهي من طريق عبد الأعلى، وهي مثل السابقة، هي كلها بالعنعنة، هي مثل السابقة كلها بالعنعنة. وأما الطريقة الأولى المعلقة فهي التي فيها التصريح بالسماع بين الشعبي وبين عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه. الإسناد حدثنا آدم بن أبي ياس. نعم. قال حدثنا شعبة. نعم. عن عبد الله بن أبي السفر. نعم. وإسماعيل. نعم. عن الشعبي. نعم. الشعبي هو عامر، عامر بن شراحيل الشعبي. نعم. إسماعيل. إسماعيل هو. إيش الإسناد؟ قال حدثنا آدم بن أبي إياس. قال حدثنا شعبة. عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي. يعني شيخ شعبة، يعني شعبة له شيخان اللي هو ابن أبي السفر وإسماعيل، وكلهم يروون عن الشعبي. ما تذكر من هو إسماعيل هذا. نعم. هذا إسماعيل بن خالد ولا إيش؟ نعم. إسماعيل بن أبي خالد. نعم. عن الشعبي. هو الذي يروي عن التابعين، وكثير رواية عن قيس بن أبي حازم المخضرم الذي قيل انه روى عن العشرة المبشرين بالجنة. يعني كان اسماعيل بن ابي خالد يكثر رواية عنه. والامام مسلم رحمه الله لما ذكر في صحيحه طبقات المحدثين او الرواة الذين هم في القمة في في في الثقة والتثبت، مثل باسماعيل بن ابي خالد في هذه الطبقة التي هي الطبقة العليا من الرواة في الثقة والتثبت. نعم. عن الشعبي عن عبد الله. عن الشعبي عامر بن شراحيل، اسمه عامر بن شراحيل وهو مشهور بهذه النسبة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وداود هو بن أبي هند، وعامر هو الشعبي، لأنه ذكر هنا ذكره باسمه، وفي الإسناد الأول ذكره بنسبته التي هي الشعبي. قال عن عامر، عن داود عن عامر. نعم. نعم. عن عبد الله. قال سمعت عبد الله. قال سمعت عبد الله، ذكره باسمه وذكره بنسبته، وهذا من من فائدة معرفته ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر بالاسم أو ذكر بالنسبة فقد يظن الشعبي شخص وأن عامر شخص آخر، ولكن الشعبي هو عامر وعامر هو الشعبي، هو شخص واحد وليس شخصين. وقال عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، نعم، عن داود، نعم، عن عامر، نعم، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كله بالعنعنة. لما أورده ابن الحافظ بن حجر؟ ذكر كأن فيه قال فيه، شوف شوف كلام الحافظ، معناته النسخة اللي يشتغل عليها غير نسخته، هذا هو يعني يبدأ أن النسخة التي شرح وغير نسخة أبي ذر، أي غير التي شرح عليها الآن المشهور أنه الحافظ، نعم، حتى نسخة أبي ذر ما في هذا الكلام اللي يقوله، أي نعم، أنه يقول هنا ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي عند الرواية السابقة فيها عبد الله بن عمرو، وهنا الرواية ما فيها النسبة، نعم، هذه الرواية ليس فيها نسبة وتلك الرواية فيها نسبة، نعم، التي هي الأولى، نعم، نعم. كذلك قال قبله تنبيه هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة، نعم، يعني هذا الحديث أول الأحاديث التي انفرد بها البخاري عن مسلم، والحديث الذي قبله هو أحد الأحاديث التي لم تتكرر في صحيح البخاري، لم تتكرر في ليس له أطراف، حديث شعب الإمام جاء في موضع واحد وليس له أطراف، فهو أول حديث ليس له أطراف لحديث الذي مر، وهذا الحديث أول حديث انفرد به عن مسلم. قال رحمه الله تعالى باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ذكر حديث أبي موسى باب أي الإسلام أفضل، باب أي الإسلام أفضل، يعني فذكر حديث أبي موسى وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو، يعني في قسمه جزءه الأول، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومؤدى الحديثين واحد من ناحية أن هذه من خصال الإسلام أو من خصال الإيمان، وهي تتعلق بالتروك، ويتعلق بالتروك ويعني عدم الوقوع في الأمور المحرمة التي تأتي عن طريق اللسان وتأتي عن طريق اليد فيما يتعلق في التعامل بين المسلمين، وكذلك التعامل مع غيرهم ممن لا يجوز أن يلحق به أذى سواء عن طريق اللسان أو عن طريق اليد. وهذا يعني يبين أن الإسلام وأن خصال الإسلام أنها متفاوتة، وأن من الخصال ما هو يعني أفضل من بعض وأولى من بعض، ولهذا جاء في الحديث النبي سئل أي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون، يعني والمقصود بالإسلام هنا يعني أهل الإسلام أو ذوي الإسلام، لأن الجواب يعني يقتضي هذا، لأن قال من سلم المسلمون يعني يتعلق بأشخاص، فإذا المقصود من ذلك المسؤول عنه أهل الإسلام أو ذوي الإسلام، أي أهل الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده أفضل من غيره، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو أفضل من غيره. نعم. الإسناد قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي. سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي الأموي يعني يروي عن أبيه, يروي عن أبيه, و يحيى بن سعيد الذي هو أبوه هو الأموي, وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان, في طبقته يحيى بن سعيد القطان, فهو مما يقال له في المصطلح المتفق والمفترق, لأن يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان اتفقا في الاسم واسم الأب, واختلفت الأشخاص بأن كان شخصين وليس شخصا واحدا, كان شخصين وليس شخصا واحدا, وهذا يسمى المتفق والمفترق, وهما اتفق فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. فهما في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن سعيد الأموي يروي عنه ابن سعيد, ويحيى بن سعيد القطان ليس له ابن سعيد يروي عنه, وإذا جاء سعيد يروي عن يحيى بن سعيد فهو المقصود الأموي القرشي, والقرشي هذه نسبة عام لأن بني أمية من قريش, فيقال الأموي نسبة خاصة ويقال القرشي نسبة عامة, فالأموي نسبة إلى الأخص والقرشي نسبة إلى الوصف الأعم. وهناك اثنان في طبقة أعلى وهي طبقة صغار التابعين, بكل منهم اسمه يحيى بن سعيد, وهم يحيى بن سعيد الأنصاري الذي مر بنا في أول حديث صحيح البخاري الذي يروي عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة وقاص الليثي عن عمر إنما الأعمال بالنيات. والثاني يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان, وهما في طبقة واحدة. فإذا يحيى بن سعيد أربعة, يحيى بن سعيد أربعة, اثنان في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ أصحاب الكتب, وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي, وطبقة أعلى وهي طبقة صغار التابعين وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي الذي كنيته أبو حيان. سعيد بن أبي يحيى عن أبيه عن قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة. أبو بردة هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة, يعني كنيته تطابق اسم جده أو كنية جده, لأن جده مشهور بأبو بردة, وأما هو فكنيته أبو بردة واسمه بريد, وهو يروي عن جده أبي بردة, وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري, فهي رواية يعني حفيد عن جد ورواية ابن عن أب, ابن عن أب أبو بردة عن أبي موسى, وحفيد عن جد الذي هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة. نعم. عن أبي بردة. نعم. أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى. أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه مشهور بكنيته ونسبته, وهو عبد الله بن قيس. لطيفة الإسناد. وش الإسناد إيش؟ سعيد بن. بن يحيى بن سعيد القرش عن أبيه عن أبي بردة عن هذا الكوفيون. نعم. مسلسل بالكوفيين. قال رحمه الله تعالى باب إطعام الطعام من الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم ذكر إطعام الطعام من الإسلام, وهذه من خصال الإيمان والإسلام, لأن الإسلام يأتي يعني بمعنى الإيمان, وكما ذكرنا فيما مضى أنهما من الأسماء التي إذا انفرد أحدهما على الآخر شمل الاثنين وإذا جمع بينهما وزع المعنى بينهما فصار للإيمان الأمور الباطنة وللإسلام الأمور الظاهرة كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل. وإذا ذكر الإسلام وحده فتدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، فشمل الاثنين. وهنا لما ذكر في حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمر يعني شيء من خصال أهل الإسلام، وهي سلامة المسلمين من ألسنتهم وأيديهم، وأن هذه من مما يدخل تحت شعب الإيمان، ذكر يعني هذه الترجمة وهي طعام الطعام من الإسلام، وهي تتعلق بالأفعال، لأن الترجمتين السابقتين تتعلق بالتروك وهي السلامة، ترك الإيذاء والسلامة من اللسان واليد، وأما هذه تتعلق بالأفعال وهي من الأمور المستحبة والأمور المطلوبة التي هي من الإحسان، وتلك واجبة التي هي ترك الأذى باللسان واليد، هذه من الأمور الواجبة، يعني يجب على الإنسان أنه لا يؤذي أحدا، ويحرم عليه أن يؤذي أحدا بلسانه أو يده، بلسانه أو يده. وأما بالنسبة لإطعام الطعام فإنه من الأمور المستحبة والتي هي من الإحسان ومن إفادة الناس بما هو خير وبما هو يفيدهم. وإطعام الطعام يعني جاء بلفظ عام يشمل إكرام الضيف ويشمل الإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويشمل يعني أمورا أخرى، لأن لفظ الإطعام يعني يشمل كل بذل للنداء وبذل للخير وبذل للطعام، فيدخل كله تحت ذلك، فصار التعبير به واسعا، يدخل فيه إكرام الضيف وغير إكرام الضيف. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. قال أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام. هناك أي الإسلام أفضل، ثم قال من سلم، فإذا المسؤول عنه هو أهل الإسلام، ولهذا قدر بأهل الإسلام أو ذوي الإسلام. وأما هنا الجواب أن تطعم الطعام خصال وأفعال، فيكون التقدير خصال الإسلام، أي خصال الإسلام خير. هناك أي أهل الإسلام أفضل، لأن الجواب من سلم، وهنا السؤال أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام خير، أي خصال الإسلام خير. فقال أن تطعم الطعام أو تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا أيضا مثل الذي قبله، يعني فيه يعني هناك تروك تتعلق باللسان وبالقول والعمل، وهنا أفعال تتعلق بالقول والعمل، وهنا أفعال أو يعني أشياء تتعلق بالقول والعمل، لأن قول تطعم الطعام هذا من الأفعال، وقول تقرأ السلام على من عرفت ومن تعرف هذا من الأقوال، قول تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإذا المسؤول عنه الخصال، لأن الجواب جاء ببيان خصال، وهناك السؤال عن أشخاص، فيكون المقدر ذوي أو أهل، وهنا المقدر خصال لأنها أفعال، وكلها داخلة أو كلها توضيح لحديث شعب الإيمان، لأن هذه كلها من شعب الإيمان، ما يتعلق منها بالتروك وما يتعلق منها بالأفعال. تطعم الطعام، ثم ذكر الطعام وإطعام الطعام، يعني وذلك أن بذله يعني فيه التمكن من الاستفادة بما فيه غذاء البدن، يعني بخلاف النقود، الإنسان يعطي نقودا لكن قد تكون النقود بيده لكن لا يجد شيئا يأكله. ولهذا جاءت الكفارات وجاءت يعني زكاة الفطر، يعني كلها تتعلق بطعام، تتعلق بطعام، ما ذكر فيها نقود، لأن الطعام قد يعني يكون شحيحا ويكون قليلا والناس يعني لا يجودون به ويحتفظون به، والنقود تكون عندهم كثيرة، فجاء ذكر الشيء الذي فيه القوت والذي فيه كون الإنسان إذا وقع في يده استفاد منه، بخلاف النقود قد تقع في يده وقد يهلك الإنسان وجيوبه مملوءة، قد يهلك الإنسان وجيوبه مملوءة من نقود، لأنه إذا ما حصل شيء يشتريه يهلك ولا تفيده النقود شيئا. ولهذا جاءت الشريعة في الكفارات، جاءت في زكاة الفطر، يعني تتعلق بأطعمة وتحديد يعني شيء من الأطعمة. قال تطعم الطعام، ثم قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام، الإنسان يسلم على من لقيه ممن يعرف أنه مسلم، وإذا كان يعني لا يعرف أنه مسلم وكان الأمر محتملا فإنه يسلم، لكن إذا عرف أنه كافر فإنه لا يبدأ بالسلام. إذا عرف الكافر فإنه لا يبدأ بالسلام، لأنه جاء ما يدل على منع من ذلك. وتقرأ السلام، وقد قيل إن تقرأ السلام يعني بمعنى أنه يلقيه عليه السلام، يلقي عليه السلام، تقرأ عليه السلام يعني تقول السلام عليكم. وإذا قيل اقرأ على فلان السلام يعني أبلغه السلام، وإذا قيل أقرئه فيعني معناه إذا كان مكتوبا فإنه يقرأ إياه، لكنه لا يلزم أن هذا التفصيل أنه لا بد منه، وأن ما كان بلفظ أقرئ فإنه يكون من مكتوب، فإنه قد جاء في بعض النصوص ما يدل على أن الإقراء يكون من غير كتابة، جاء في بعض النصوص ما يدل على أن الإقراء يكون من غير كتابة، مثل الحديث اللي قال أقرئ أمتك من السلام، أقرئ يعني اقرأ عليهم السلام. لكن الغالب أن اقرأ تكون فيما كان يعني كلاما، وأقرئ فيما إذا كان مكتوبا بحيث يقرئه إياه ويطلعه عليه. ثم في هذه الخصلة التي هي إقراء السلام، يعني فيها الإناس والاستئناس، وكون الإنسان يأنس بأخيه، وكونه عندما يلقاه كل واحد منهم يدعو للآخر، كل واحد منهم يدعو للآخر بالسلامة والرحمة والبركة. ثم أيضا لا يكون خاصا بالمعرفة، يعني إذا كان إنسان عرف الإنسان يسلم عليه، وإذا كان ما يعرف لا يسلم عليه، يسلم على كل مسلم، يسلم على كل مسلم، ولا يخص ذلك بمعارفه وبالناس الذين يعرفهم، بل من كان يعني يغلب على ظنه أنه مسلم أو كان في بلاد المسلمين فإنه يسلم، وإذا عرف أن الذي لقيه كافر فإنه لا يبدأه بالسلام، كما جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد. نعم، عمرو بن خالد. نعم. عن الليث. الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب، وكلهم مصريون. عن أبي الخير، أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني وهو مصري، وعبد الله بن عمرو سكن مصر، فالإسناد مسلسل بالمصريين، والذي قبله مسلسل بالكوفيين، والذي سيأتي بعده مسلسل بالبصريين، فرجال الإسناد من أولهم إلى آخرهم الذي مضى كوفيون، وفي هذا الإسناد كلهم مصريون. إن وقع في نسخة الفتح بالباء ويش بصري ها؟ لا لا يعني خطأ لو لا هذا في الإسناد هذا هذا الإسناد كله بصري لا لا مصريون لأن التصحيح بين مصر والبصرة يعني يحصل التصحيح بين المصريين والبصريين للتقارب الذي بين الرسم. هنا قال عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. نعم هذا الرجل يعني قال الحافظ أنه لم يطلع على اسمه وقيل يعني وذكر أنه قيل فيه قولان أحدهما أن شريح يعني أنه هان والد شريح والثاني قال أنه أبو ذر لكن هذا من المبهمات هذا الذي إذا قيل رجل فهو مبهم وبالنسبة لكونه يأتي في المتن وأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه شيء لا يترتب عليه معرفته أو عدم معرفته فالحكم ثابت بكونه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء عرف السائل أو لم يعرف سواء عرف السائل أو لم يعرف لأن المهم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وسواء عرف السائل أو لم يعرف وأما إذا جاء في الإسناد فإن الرجل ذكر الرجل هذا مبهم مبهم يعني قد يعني لو عرف قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا فهو يعني إذا جاء مبهما يعني في الإسناد يعني يدل في عدم صحته إذا كان ما جاء إلى من هذا الطريق لأن المبهم قد يعني يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. قال رحمه الله تعالى باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. ورجال الإسناد هذا أخرج لهم أصحاب الكتب كلهم إلا عمرو بن خالد فإنه لم يخرج إلا البخاري وابن ماجه والليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب ومرثد وابن عبد الله اليزني كل هؤلاء محدثون فقهاء وكل منهم وصف بأنه مفتي مصر في زمانه وصف بأنه مفتي مصر في زمانه. يقول أحسن الله إليك جاري لا يصلي الصلوات الخمس في المسجد ولا أدري هل يصلي في البيت أم لا فهل أسلم عليه؟ نعم إذا كنت لم تعرف أنه لا يصلي فأنت تسلم عليه ولكن أهم من هذا أنك تنصحه وتسعى إلى يعني مجيئه المسجد وحضوره المسجد ويعني اجتهد في هدايته وهذا من أعظم حقوق الجار على الجار من أعظم حقوق الجار على الجار أنه يعني ينصحه ويكون سببا في هدايته إذا كان عنده شيء من الخلل والتقصير. يقول هل يجوز أن ألقي على الكافر تحية غير السلام مثل مرحبا أو أهلا بك؟ ما ينبغي الإنسان يبدأ بالسلام لا ينبغي الإنسان يبدأ لكن إذا تكلم معها ويعني جرى يعني كلام فيما بينهم وذاك حصل منه يعني شيء يعني من التحية وقابله ب يعني شيء آخر يماثله ما في بأس. هذا يقول أنا في بلد الكفر والكفار يسلمون علينا بالتحية الإسلامية رد عليه رد عليه بماذا يقول كيف نرد عليه؟ يقول وعليكم. يقول هل أسلم على المصلي؟ نعم يسلم على المصلي والمصلي يرد بالإشارة لكن لا يسلم التسليم الذي يشوش على الناس أو يشوش عليه يعني بصوت خافت والمصلي يرد بالإشارة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أسلم على من اشتغل بأمر كالتعليم أو الأكل أو قراءة القرآن؟ نعم يسلم عليه. أقول من اشتغل بأكل يسلم عليه، وكذلك من اشتغل بالتعليم يسلم عليه، لكن يسلم التسليم ما يشوش على الناس أو يزعج الناس، ويسلم على من حوله إذا كان يعني ما يروح يسلم سلاما يعني يلقيه فيرفع صوته ويشوش على الناس، لكن يسلم على من حوله بصوت خافت لا يحصل به تشويش. يسأل عن صحة حديث من إشراق الساعة السلام بالمعرفة. ما أذكر فين عن صحته، لا أدري. يقول ما حكم الهجرة من بلاد الكفر في هذا الزمان؟ الإنسان الذي يعني في بلاد الكفر وبقاؤه فيه نفع للمسلمين إذا كان فيها بالمسلمين، وكذلك نفع للكفار بدعوتهم إلى الإسلام، لا شك أن أنه إذا كان يترتب على ذلك فائدة عظيمة، يعني كهداية غيره من الكفار على يديه، وكذلك تثبيت المسلمين وتعليمهم وتوجيههم مع تمكنه من قيام من الاتيان بشعائر دينه، فإن بقاء قد يكون أفضل من تركه. يعني لو ترك المسلمين ويعني وهم بحاجة إليه إلى نصحه وتوجيهه وتعليمه، وكذلك الكفار يعني في بقائه هناك مصلحة في دعوتهم وهدايتهم ودخول من شاء الله منهم في الإسلام، لا شك أن يعني كل إنسان يبقى يعني حيث تكون هذه المصلحة، وإذا كان ما يتمكن من إظهار دينه ولا يحصل منه يعني نفع ولا يتمكن من إظهار شعائر الدين، فإن الهجرة يعني في حقه مطلوبة. يقول أبين لنا كيفية رد السلام بالنسبة للمصلي بالإشارة. يعني بيشار بإصبعه، بإصبعه وبيده، يعني يحركها بحيث يعرف أنه قد رد السلام. على من عرفت ومن لم تعرف، يقول هل يدخل فيه السلام على المرأة؟ لا، النساء يعني يكون الإنسان يسلم على المرأة ويخاطبها ويحادثها، يعني يمر بالشارع ثم يسلم على النساء، لأن هذا السلام يؤدي إلى المخاطبة، لكنه لو أنه يعني فتح السماعة ورد عليها امرأة يقول السلام عليكم، يقول السلام عليكم، تقول عليه السلام وفلان موجود، نعم لا مو موجود، ما في حديث وأخذ ورد. يقول قوم يعيشون في بلاد الكفر لا تستطيع نساؤهم ارتداء الحجاب هناك خوفا على أنفسهم، فحينئذ هل تجب عليهم الهجرة؟ يجتهدون في الاحتجاب، وإذا كان ما يتمكنون فكونهم يذهبون إلى بلاد يعني يتمكنون فيها من إظهار شعائر الدين، ولكن من الشيء الذي يؤسف له أن بلاد المسلمين فيما يتعلق بهذه المسألة في كثير من بلاد المسلمين مثل بلاد الكفار، يعني من ناحية ترك الحجاب، يعني نفس البلاد الإسلامية، كثير من البلاد الإسلامية ابتلوا بمتابعة البلاد الكفرية في انفلات النساء وسفورهن وتركهن الحجاب، فهذه المسألة يعني إذا كان سيسافر وأن القضية يعني ما فيه إلا مسألة الحجاب، يعني فهو يجتهد أو النساء تجتهد في أنها يعني ترتدي الحجاب، ولو حصل لها مضايقة ولو حصل لها يعني شيء منها، لأن التمسك بالدين يحتاج إلى صبر، والإنسان الذي يقبض على دينه يعني كالقابض على الجمر لا شك أن له أجر وله ثواب على ذلك. يقول هاجرت من بلاد الكفر وأتيت إلى بلد الإسلام، فهل يجوز لي أن أرجع إلى بلاد الكفر للتجارة أو العمل لمدة شهر أو شهرين؟ كون الإنسان يذهب لبلاد الكفار سواء الذي هاجر منها أو غيرها، يعني للتجارة أو يعني للعلاج أو ما إلى ذلك، لا بأس به. لكن إذا استغنى عن السفر وأن التجار أمكن بأن يكون في غير تلك البلاد الكفرية، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. يقول: شخص يحج عن غيره بالنيابة، وكان الحج تمتعا، أعطوه تكاليف الحج مع سعر الذبيحة الهدي، والحاج لم يذبح ولكن صام بدلا عن الذبح، يحتج بأنه محتاج إلى المال فلذلك صام. ليس له ذلك إذا كانوا أعطوه يعني قيمة الهدي، أعطوه قيمة الهدي، يعني فهو يحقق الشيء الذي طلبوه، ما دام أنهم يتكفلوا بهذا وأعطوه إياه من أجل الهدي، فعليه أن يؤدي الشيء الذي طلب منه. وكونه محتاج يعني يبحث عن سدد حاجته بغير أخذ الشيء الذي طلب منه أن يصرفه في في في في عبادة يعني مشروعة معينة، وهي كونه يعني يذبح هديا ولا يصوم. هذا يسأل عن من ترك واجب من واجبات العمرة، فالمشهور أن عليه دم وإن لم يستطع يصوم 10 أيام، يقول: هل على هذا دليل صريح في هذه المسألة؟ ما فيه إلا الكلام من عباس الذي جاء من عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. فكل واجب يتركه الإنسان فإنه يكون عليه دم، لهذا الأثر الذي جاء من عباس رضي الله تعالى عنه. يقول: شخص معاق إعاقة جسدية يركب على كرسي متحرك لا يتحكم في تبوله، فكيف يكون وضوءه؟ وهل يلزمه الوضوء أو ينتقل إلى التيمم؟ على الإنسان الذي يعني به سلس بول، يعني سواء كان يعني معاق أو غير معاق، أنه يعني يتوضأ لدخول الوقت، يتوضأ لدخول الوقت، ولا يضره بعد ذلك ما يحصل له من خروج البول. وضوء أو تيمم؟ لا، الوضوء يتوضأ إذا كان قادر على الوضوء أو وجد من يوضئه، وإذا لم يستطع يتيمم. يقول: هل مجرد ترك أذية المسلمين يؤجر عليها المسلم دون استحضار نية قصد امتثال أمر الله ورسوله في الكف عن أذية المسلمين؟ يعني هل مجرد الترك يؤجر عليه أو لا بد من نية تتعلق بقصد الترك؟ معلوم أن الإنسان يؤجر على نيته والأعمال بالنيات، فإذا كان أنها الترك يعني حصل ما فيه استشعار أنه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يعني معنى ذلك أنه ما فعل قربة، يعني فكونه يعني يؤجر يعني كونه يستشعر يعني هذا الشيء الذي هو كونه ترك ذلك حتى لا يلحقه ضرر، وحتى لا يحصل له أذى، وحتى يحصل له أجر من الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز الإيثار في الطاعات؟ ليس للإنسان يؤثر في الطاعات، بمعنى أنه يكون في الصف الأول ثم يقوم ويجعل واحد مكانه، بل التسابق إلى الخير والمنافسة في الخير هو الذي جاء، ولهذا قال: لا يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ليستهموا عليه، يعني يتنافسون يعني في الوصول إلى هذاك، ولو عن طريق أن القرعة هي التي تميز بينهم. يقول: وهل ذكر شيء من هذا عن الصحابة في قضية الإيثار في الأمور التعبدية؟ لا أذكر، لا أدري. والقاعدة في جميع الطاعات أنه لا إثارة في القرب، أم يفرق بين طاعة وطاعة؟ لا أذكر شيئا فيما يتعلق بالإيثار بشيء من القرب، والأصل هو عدم الإيثار في القرب. يقول أحسن الله إليك: كيف أتوب من الغيبة؟ كيف أتوب من الغيبة؟ تتوب من الغيبة بأنك تحفظ لسانك، والذي قد حصل منك فيما مضى تقلع عنه وتندم على ما حصل، وتعزم في المستقبل على أن لا تعود. وإذا كان ذكرك أو طلبك التحلل ممن اغتبته لا يترتب عليه ضرر أكبر فافعل، وإذا كان ذكرك لغيرك ممن اغتبته وطلبت منه مسامحة يترتب عليه مضرة فإن عليك أن تثني على هذا الشخص الذي اغتبته في وتستغفر له وتدعو له، ولعل الله عز وجل أن يخلصك من تبعة ذلك ومن غبة ذلك. يقول فضيلة الشيخ: بقائي في بلدي فيه خير ومصلحة من حيث تعليم الناس ونصحهم، ولكني أبو البنات والحكومة تجبر البنات بالاختلاط في الدراسة ولا يوجد غيرها، وإن أبيت فالقوانين تأمر بسحب البنات مني. إذا كان يعني ما وجدت سبيل الدراسة بدون اختلاط وسافرت إلى بلد تسلم فيه من الاختلاط وتيسر ذلك لك فافعل، لأن بقائك مع الاختلاط من اختلاط البنات هذا ضرر كبير وخطر عظيم، ولكن إن تيسر لك وجود الدراسة في بلدك أو في هذا البلد بدون اختلاط افعل. يقول فضيلة الشيخ: أنا رجل كهربائي وعرض علي في بلدي عمل في المحكمة العليا، فلا أشتغل في هذا العمل علما بأنها تحكم بغير حكم الله. كون الإنسان يعني يشتغل مع أناس يعني يقعون في أمور محرمة لا سيما الحكم بغير ما أنزل الله، لا شك الإنسان يبتعد عنهم وعن مرافقتهم ومصاحبتهم، ويبحث عن الرزق في مكان لا شبهة فيه ولا محذور فيه. يقول: هل الحج عن نفسي تطوعا أفضل أم أحج عن غيري؟ الحج كونك تتطوع وتكثر من التطوع لك لا شك أن هذا خير، وفي نفس الوقت تدعو لمن تريد الإحسان إليه في حجك، ولا شك أن كونك تتطوع لنفسك يعني هذا هو الأولى، وغيرك تنفعه بالدعاء له. يقول: وإذا كان هذا الذي سأعج عنه ميت ولا أعرف حاله، هل كان يصلي أو لا، فهل أحج عنه؟ إذا كان معروف من هذا الشخص بأنه لا يصلي لا يجوز، وأما إذا كان مجهول ولا يعرف يعني شيء بخلاف هذا وهو مسلم وهو من المسلمين فالأصل هو الإسلام حتى يأتي شيء يعني يدل على خلافه. يقول: هل تجوز قراءة الأذكار والتسبيح وقراءة القرآن مع عدم تحريك اللسان وفتح الفم؟ لا، هذا ما في قراءة ما في ذكر، الذكر والقراءة تكون بتحريك اللسان والشفتين أما بدون ذلك فهذا يعني شيء في القلب واستذكار في القلب، وهذا ما يقال له قراءة، لأن القراءة لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين، ومر بنا قريبا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه من أجل أن يحفظ، فتحريك اللسان وتحريك الشفتين في القراءة لا بد منه، لأنه ما في قراءة بدون تحريك اللسان والشفتين، ليس في قراءة، ليس هناك قراءة بدون هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته السرية كانوا يستدلون على قراءته باضطراب لحيته، يعني يرون من وراءه لحية تتحرك في القراءة. يقول: من اعتمر متمتعا ثم رجع إلى مدينة إقامته ينقطع تمتعه. من اعتمر وذهب إلى بلاد، رجع إلى بلاده أو المكان الذي هو مقيم فيه، فإنه ينقطع التمتع. وإذا أراد أن يحج متمتعا فعند سفرته للحج يأتي بعمرة، عمرة التمتع. هو أحسن الله إليك يطلب الدليل على هذا الترجيح. الدليل على هذا أنه يعني جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، ثم أيضا يعني كون الإنسان يعني سافر للحج، سافر يعني سفرة يعني واحد، لأن التمتع هو يعني لأنه يعني يأتي من سكين بسفر واحد، وهذا ما أتى من سكين بسفر واحد، أتى من سكين بسفرين، لأن التمتع والإتيان من سكين واحد بنسكين بسفر واحد. يعني القران نسكين بسفر واحد لكن مقترنان وعليه هدي، والتمتع كل مهم مستقل ولكن بسفر واحد. وهو إذا رجع إلى بلده معنى ذلك أنه ما في سفر واحد حصل به هذا وهذا. يقول: قرأت في بعض الكتب أنه يجوز للجنب أن يقرأ بعض آيات القرآن، فما صحة هذا القول؟ ليس للجنب أن يقرأ شيء من القرآن، لأن هذا يتعلق بالسلامة من الجنابة بيده، يغتسل ويقرأ. بخلاف الحائض فإن التخلص من الحيض ليس بيدها، فلها أن تقرأ القرآن يعني من حفظها، ولكن الجنب التخلص من الجنابة بيده، ما عليه إلا أن يغتسل إذا كان موجودا، أو يتيمم إذا كان ما غير موجود. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.